بسم الله. فعندما نسأله ويقول الذين كفروا من هم هنا، ويقول الذين كفروا من هم الذين قالوا هذه المقالة؟ نعم، أهل مكة. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. أهل مكة يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون مثل هذه المطالب، فيقترحون مثل هذه الاقتراحات على رسول الله، مع أن الآيات قد أنزلت، قد جاءت، والحجة قد اتضحت وبانت. ولكن هذا شأن أهل العناد قديما وحديثا من الأمم السابقة والأمم اللاحقة، فإنهم أصحاب مطالب واقتراحات، وهذا لا يجوز أن يقترح على الأنبياء، فإن الأنبياء ليس لهم من الآيات شيء غير أن الله سبحانه وتعالى يؤيدهم بها، فالآيات لله جل وعلا. وهذه الآيات لو أنزلها الله سبحانه وتعالى قد يؤمن بها البعض بسببها البعض، وقد لا يؤمن. فإذا الآيات ليست هي كل شيء في الهداية والضلال، وإنما الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. قوله طوبى لهم، ما معنى طوبى وما إعرابها؟ ما معنى طوبى وما إعراب طوبى؟ ما معنى طوبى عندك وعند الإعراب عند غيرك؟ نعم، قال ابن عباس: أي فرح لهم وقرة عين، وقيل نعم مآل وحسن وحسنى لهم، وأقوال مختلفة، وقيل شجرة في الجنة على ما جاء في بعض الأحاديث حسنها بعض أهل العلم. وأما الذي في الصحيح فهو إطلاق شجرة: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة. ولم يذكر طوبة، لكن قد جاء بلفظ طوبة في بعض في مسند أحمد، وهذا أحسن ما تحمل عليه طوبة، وأنها شجرة في الجنة عظيمة كرم الله بها من دخل الجنة بسبب أعمالهم وما قدموه في الأيام الخالية. فما إعراب طوبة؟ خبر هي مبتدأ تعتبر، لهم خبر، والجملة خبر: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ابتداء هذه الجملة طوبى لهم مبتدأ وخبر، والجملة خبر الذين، والمسوغ الابتداء بطوبة الدعاء، فهي قائم مقام الدعاء هنا، يدعو لهم بطوبة كسلام وويل وغير ذلك من الألفاظ التي فيها الدعاء بالخير أو بالشر، فالمسوغ لها الدعاء. قال رحمه الله: قوله وحسن مآب، أي حسن المنقلب. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: طوبى اسم الجنة بالحبشية. طوبى اسم الجنة بالحبشية، وهذا قول من الأقوال أن طوبى هي اسم الجنة، قال الجنة طوبى. قال الربيع: هو البستان بلغة الهند. طوبى البستان بلغة الهند، هل هذا موجود إلى الآن عندهم؟ يقولون طوبى الهنود، أم هذا الزمان والآن ما في طوبى عندهم؟ من الهنود يجيب هذا اللفظ طوبى؟ هل يستعمل بمعنى البستان بلغة أهل الهند؟ ما أنت من تهندي؟ كيف؟ إيش؟ لغات كثيرة، أحسنت. قال رحمه الله: وروي عن أبي أمامة وأبي هريرة وأبي الدرداء قالوا: طوبى شجرة في الجنة تظل الجنان كلها. وقال عبيد بن عمير: هي شجرة في جنة عدن أصلها في دار النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم هذا القول، الله أعلم به. أصلها في دار النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل دار وغرفة وغرفة غصن وغرفة غصن منها. لم يخلق الله لونا ولا زهرة إلا وفيها منها إلا السواد، ولم يخلق الله تعالى فاكهة ولا ثمرة إلا وفيها منها تنبع من أصلها عينان، الكافور والسلسبيل، الكافور والسلسبيل. قال مقاتل: كل ورقة منها تضل أمة عليها ملأ، تضل أمة عليها ملك يسبح، كل ورقة منها تضل أمة عليها ملك يسبح الله عز وجل بأنواع التسبيح. كل هذا الله. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وهذا فيه ضعف، سناده ضعيف، رجه الطبراني إلى آخره. قال: والحديث من رواية دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، وهو إسناد ضعيف. ونقل الإمام أبو عبد الله، نقل الإمام عبد الله بن أحمد ابن حنبل عن أبيه أن دراجا روايته منكرة، فهذا الحديث لا يثبت أنها شجرة في الجنة تخرج من أكمامها ثياب أهل الجنة. لكن أصل ما ذكر حيث أنها شجرة في الجنة هذا له شواهد، طوبى شجرة في الجنة، جاء في الصحيح هناك شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، لكن لم تذكر طوبة، فلعلها هي. قالوا عن معاوية بن قرة عن أبيه يرفعه: طوبى شجرة غرسها الله تعالى بيده ونفخ فيها من روحه، تنبت الحلية والحلل، وإن أغصانها لترى من وراء ستور، من وراء سور الجنة. وهذا أيضا فيه محمد بن زياد الجريري كذاب خبيث، يقول المعين، أو قال بعضهم قال هو كذاب خبيث يضع الحديث. وفرات بن أبي الفرات قال ابن معين عنه ليس بشيء، انظر تعليق محمود شاكر، هذا أيضا لا يصلح بالشاهد. فيه محمد بن زياد جريري كذاب ويضع الحديث، وفيه فرات أيضا كذلك قال ابن معين ليس بشيء، فهو لا يصلح شاهدا للمتقدم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله ابن أبي توبة قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن الحارث قال: أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال: أخبرنا عبد الله بن محمود قال: أنبأنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال: حدثنا عبد الله المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن زياد مولى بني مخزوم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها، يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطعها، اقرأوا إن شئتم، وظل ممدود. سبحان الله، ما أعظم مدة هذا الظل، شجرة في الجنة يسير فترة زمنية فيها الراكب، هذا الفترة التي ذكرت وما يقطعها، فهي شجرة عظيمة. هل اسمها طوبة؟ هل ما جاء في الأحاديث؟ فالذي في الصحيح ما فيه ذكر طوبة، وإنما ذكر شجرة في الجنة سير الراكب في ظلها 100 سنة، هذه شجرة واحدة في الجنة، وهناك أشجار أخرى متنوعة مختلفة الأجناس، مختلفة الفواكه، مختلفة أيضا المناظر. فالحاصل نعيم مقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إيش من شجرة في الدنيا يسير الراكب فيها نحو هذا المسير فترة زمنية، وإيش من ظل هذا ممدود بهذا المد، ما يوجد في الدنيا أبدا، وإنما هذا من نعيم الآخرة. وربما يجتمع نعيم الدنيا مع نعيم الآخرة في مجرد الأسماء فقط، فالنخل موجود والعنب موجود والرمان موجود، ولكنها أسماء مشتركة فقط، وأما الحقائق وما هي عليه من الخير والمتاع العظيم أو التمتع بها، هذا بينهما بون، بينهما بون واسع، فرق شاسع كما يقال. الحاصل تجتمع مع ما في الجنة في الأسماء فقط، شجرة شجرة، نخلة ونخلة، ونسأل الله من فضله، هنيئا لمن دخل الجنة والله هنيئا له. كل ذلك البؤس المتقدم ينساه، والفقر والتعاسة والتعب والمرض والأذية من المؤذين كله ينساه في غمسة واحدة، وذلك الشقي المتنعم في الظاهر في الدنيا ينسى نعيمه بغمسة واحدة. إذن يصبر أهل البؤس، إذا كانت غمسة واحدة ينسى بها ما تقدم من البؤس، إنما هي لحظات، بينك وبين الموت لحظة، الموت أقرب كما قال إلى أحدكم من شراك نعله، كما يقول أبو بكر كل امرئ مصبح في أهله والموت أقرب من شراك نعله، وهكذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا بهذا الإسناد عن عبد الله المبارك، اقرأوا إن شئتم وظل ممدود، فبلغ ذلك كعبا فقال صدق والذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، لو أن رجلا ركب حقة أو جذعة ثم دار بأصل تلك الشجرة ما بلغها حتى يسقط هرما، إن الله تعالى غرسها بيده ونفخ فيها من روحه، وإن أفنانها لمن وراء سور الجنة، ما في الجنة نهر إلا وهو يخرج من أصل تلك الشجرة. أنا عزاه السيوطي بطونه إلى آخره، أصله في الصحيح، هذه الزيادة يحتاج لنظر. قال أخرج القطعة الأولى منه إلى قوله اقرأوا إن شئتم، البخاري هكذا مسلم أيضا، فأصله في الصحيحين إلى قوله اقرأوا إن شئتم وظل ممدود، أما فبلغ ذلك كعبا إلى آخره هذا خالص صحيح. قال رحمه الله وبهذا الإسناد عن عبد الله ابن المبارك عن معمر عن الأشعث ابن عبد الله عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في الجنة شجرة يقال لها طوبى، يقول الله عز وجل تفتقي، يقول الله عز وجل تفتقي لعبدي عما شاء، فتتفتق له عن فرس بسرجة بسرجه ولجامه وهيئته كما شاء، يفتق له عن الراحلة برحلها وزمامها وهيئتها كما شاء، وعن الثياب. قال هنا أخرجه الطبراني في شهر حوشب وهو ضعيف، وعزاه السيوطي عبد الرزاق وابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي حاتم، حديث ضعيف. الحاصل جملة من الأحاديث في إثبات طوبة في الجنة وأنها شجرة، انظر لنا هل حسن منها شيء الشيخ الألباني رحمه الله لما جاء في طوبة. قال رحمه الله قوله تعالى كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. أيوة أرسلناك مثل هذا الإرسال، أرسلناك يا محمد، ومعناه أرسلناك إرسالا له شأن، إرسال عظيم، ولست ببدع، فقد خلت الأمم المتقدمة وأرسل إليهم من أرسل من الرسل وأنذرهم من أنذر، فكما أرسلناك أو أرسلنا الأنبياء إلى الأمم الخالية الماضية أرسلناك إلى هذه الأمة، كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، فلست ببدع من الرسل ولست بأول رسول ترسل إلى أمة، بل هناك أمم قد خلت وتقدمت أرسلناها هذا الإرسال العظيم، وهذا الإرسال الذي له شأن فأوحى الله سبحانه وتعالى إليهم ما أوحى، وتلوا عليهم ما أوحى الله سبحانه وتعالى إليهم، كما فعلت أنت وصنعت تماما. كذلك أرسلناك في أمة، أي في قرن، كما أرسلنا الأنبياء الذين سبقوك في قرون متقدمة. وقوله قد خلت أي قد مضت، فأرسلناك في هذه الأمة وأرسلنا رسلا سابقة في أمم قد مضت وخلت، وأرسلناك لهذه العلة المنصوص عليها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، أي تقرأ عليهم كتاب الله، تقرأ عليهم كلام الله سبحانه، وحي الله، وما أراد الله سبحانه وتعالى من عباده إقامته. ومن ذلك الأصل الأصيل توحيد الله سبحانه وتعالى وترك التنديد، فهذا مما أوحي إليه وأريد إقامته، وهذا أوحي إلى جميع الأنبياء من قبلك. ومع ذلك والحال وهم يكفرون بالرحمن، ما استجابوا لك، ويكفرون بالرحمن ويقولون ما الرحمن، كما في الآيات التي أو كما في بعض الآيات، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، قال الله وهم يكفرون بالرحمن، فهم يكفرون بالله سبحانه وتعالى. ومن كفر باسم من أسمائه فهو كافر بالله جل وعلا وكافر بجميع أسمائه، فالرحمن هو اسم لله سبحانه وتعالى، سمى الله سبحانه وتعالى به نفسه، سمى نفسه بهذا الاسم العظيم، وسمى نفسه بالرحمن الرحيم، وبغير ذلك من الأسماء العظيمة التي هي 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة لا على سبيل الحصر، ولكن التي هي أعلمها الله سبحانه وتعالى من شاء، وعلمها من شاء من خلقه، وإلا أسماءه لا تحصل بهذا العدد، لكن هذه الأسماء جاء وصفها وقيدها بهذا القيد، من أحصاها دخل الجنة، 99 اسما من الأسماء العظيمة، ومنها الرحمن. وهؤلاء يكفرون بالرحمن ولا يؤمنون بالرحمن، والذي لا يؤمن بالرحمن لا يؤمن بالله جل وعلا. وأما أنت يا محمد قل هو ربي لا إله إلا هو، هذا الرحمن الذي تكفرون به هو ربي سبحانه، لا إله إلا هو، لا ينبغي لأحد أن يصرف شيئا لغيره، وهو المستحق للعبادة وحده. فأنا هذا اعتقادي في الله سبحانه وتعالى، واعتقادي في الرحمن أنه ربي، وهو لا إله إلا هو جل وعلا، ولا إله إلا أو لا إله غيره، ولا يجوز لأحد أن يصرف شيئا لغيره من العبادات والطاعات، لأنه لا إله إلا هو. هذه كلمة التوحيد التي لا يدخل الشخص الإسلام إلا بها، ومن لم يعتقد ذلك فهو كافر بالله. الذي يندد ويشرك بالله سبحانه وتعالى فهذا لم يؤمن بلا إله إلا الله التي تشتمل على ركنين عظيمين، النفي والإثبات، فلا بد من ذلك. فهم يكفرون بلا إله إلا الله. وأما أنا فالله يقول له قل هو ربي، هذا الرحمن الذي تكفرون به هو ربي لا إله إلا هو، توكلت عليه في جميع أموري، فوضت أمري إليه جل وعلا، وإليه متاب، إليه توبة ومآل ورجوعي. هذا جواب مختصر مفيد على أولئك المعاندين الذين يكفرون بالرحمن ويكفرون بالله سبحانه وتعالى. ورسول الله ليس بأول رسول يرسل إليكم، فهناك رسل دعت الأمم الخالية إلى هذه الدعوة، منهم من آمن ومنهم من كفر، وهكذا هذه الأمة التي أرسل فيها رسول الله، منهم من آمن ومنهم من كفر، وهذا لا يضر الرسل ولا يضر الدعاة لله. هذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يكفرون بالرحمن وأنت قل هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. قال رحمه الله قوله عز وجل كذلك أرسلناك في أمة، كما أرسلنا الأنبياء إلى الأمم أرسلناك إلى هذه الأمة، قد خلت مضت من قبلها أمم لتتلوى لتقرأ عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. وهم هذه الجملة إما حالية أو استئنافية، إما أن تكون جملة حالية أو تكون جملة مستأنفة. قال قتادة ومقاتل بن جريج الآية مدنية نزلت في صلح الحديبية وذلك أن سهيل بن عمرو لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على أن يكتبوا كتاب الصلح، فقال رسول الله لعلي رضي الله عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لا نعرف الرحمن، إن صاحب اليمامة عناد هم يعرفون الرحمن لكن يريدون دفع الحق ورد الحق، مثل هذه التملصات ما نعرف إلا مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة يسمى بالرحمن، وهذا من الأسماء الخاصة التي لا يجوز لأحد أن يتسمى بها، فلا يسمي الشخص نفسه بالرحمن كما أنه لا يسمي نفسه الله، هذه أسماء خاصة لله سبحانه وتعالى، فهذا مسيلمة رجل كافر سمى نفسه الرحمن وهذه من الأسماء الخاصة بالله سبحانه وتعالى، أما هناك أسماء مشتركة هذا شيء آخر، أو ما كان من الأسماء المشتركة هذا شيء آخر. العزيز يسمي نفس الشخص العزيز ما فيه مانع، امرأة العزيز وليس العزيز كالعزيز، وهكذا الرحيم قد يوصف الشخص بأنه الرحيم بالمؤمن الرؤوف الرحيم وليس الرحيم كالرحيم، أما الرحمن فما ينبغي لشخص أن يسمي ولده الرحمن أو يسمي نفسه الله، هذا كفر بالله سبحانه. هناك أسماء خاصة لا يجوز المشاقة والمنازعة فيها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لا نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة يعنون مسيلم الكذاب. قال اكتب ما كنت تكتب باسمك اللهم، فهذا معنى قولي وهم يكفرون بالرحمن. إلهنا قال طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، سلسلة صحيحة من طريق دراجة بالسمح أن ابن هيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت هذا سند لا بأس به في الشواهد لصحيح الدراج ويشهد له ما رواه، نعم سحب لكن ازداد ضعفا في أبي الهيثم ازداد ضعفا. قال ويشهد له ما رواه فرات بن أبي الفرات عن معاوية بن قرة عن أبيه قال رسول الله طوبى لهم وحسن مآب شجرة غرسها الله بيده ونفق فيها من روحه. هذا من فيه يا أخوان تقدم معنا في ضعف شديد، هذا الذي ذكر شاهدا رحمه الله كذا يصلح كما قال يعني ماذا ضعف فقط فهو يصلح كما قال رحمه الله، فهو ثابت على هذا، يقول شيخنا هذا الحديث ثابت له طرق يحسن بها، فعلى هذا لا بأس أن يحدث به. طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، وأما لفظة مسيرة أهل 100 عام قد جاء في الصحيح أن هناك شجرة بهذه المثابة التي ذكرت، لكن اسم طوبة خارج الصحيح. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.